أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الحبيبات. اشتقت إليكم كثيرا، وإلى التسجيل الخاص لمجموعات قوت القلوب للعلم عن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. نظرا لضيق الوقت، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البركة في الوقت والجهد، فيعني مقلة في تنزيل دروس خاصة بالمجموعات، ولكن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته علينا ييسر لنا الأوقات وييسر لنا الأمور الذي يعني يسوقنا إلى الخير سوقا سبحانه وتعالى. النهاردة إن شاء الله هبدأ معاكم، أو النهاردة يعني هيبقى درس خاص عن شرح لدعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نذكر دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر شيء قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخواتي، يعني القلب يتفطر، يعني عارفين الآية اللي هي يتكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يعني القلب ينفطر حزنا على ما ينشر وما يبث من أدعية مغلوطة ومكذوبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أحاديث مغلوطة ومكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي هو النشر بدون تثبت، يعني حتى الهدهد عندما نقل الأخبار وجاء إلى سيدنا سليمان وقال له جئت لك من سبأ بنبأ يقين، يعني سيدنا سليمان قال له ايه؟ سننظر اكذبت ام كنت من الصادقين، يعني عايزين نشوف انت ايه. وهو كان يعني يعتبر من جنود سيدنا سليمان، وهو ابدا ما كان يجرؤ ان يكذب على سيدنا سليمان، ولكن يعني شوفي التحقق من الامر. فكيف لنا ان نجرؤ ان ننشر كلمات يعني ممكن ولو 1% ياتي في نفسي ان هي مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا؟ يعني كيف لنا أن نجرؤ هذه الجرأة إن مجرد ما أشوف بوست أو أشوف حديث علشان أخذ الأجر أنشره؟ فكيف تجرؤين وكيف يعني تستكبرين إلى هذه الدرجة إن أنت أول ما تيجي لك حاجة تقومي هوب زرار النشر واللي هو الكوبي وأخذ من هنا أنشر هنا؟ أرجو من الله سبحانه وتعالى يا أخوات، وأرجوكم إن أنتوا تتثبتوا وتتيقنوا من الشيء اللي أنتوا تنشروه، لعله يعني لعل النشر بتاعك دوت يعني عياذا بالله يدخلك النار وانت كل عملك يبقى طيب. فلماذا يعني هل انت تهونين على نفسك الى هذه الدرجة؟ المهم انا مش هطول عليكم، بس صراحة كان يعني بداية مطلوبة ان انا صراحة انوه عن هذا الشيء، لان انا لما يعني قرأت كلمة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء مش هين ابدا يا اخوات ان احنا نتكلم عن دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما انت هتقوليه وزي ما أنا هقرأه لك دلوقتي هو كان بيقوله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نقرأ الدعاء من أوله. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد، إذا رأيت الناس كنزوا الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات. الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لواحد أو أحد الصحابة، بيقول له إيه؟ يا شداد، لو لقيت الناس بيحوشوا الذهب والفضة حوش انت الكلمات دي. محتاجين نحوشها قوي يا اخوات. طب وليه يعني؟ هل ده كان من حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي؟ طبعا، لان الدعاء هو العبادة يا اخوات. لما انا اقول لك ادعي بدعاء معين، معنى كده ان انا بقول لك تعبدي الى الله سبحانه وتعالى، تقربي الى الله سبحانه وتعالى، لان الدعاء هو التوسل، هو التذلل الى الله بطلب الحوائج. انت بتعترفي بالدعاء ده ان هو القوي الغني سبحانه وتعالى، وانت الفقيرة وانت الضعيفة، ولان امور الدنيا والاخرة بتحتاج لدعاء. يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كلنا بندعي بالمال، وكلنا بندعي بصلاح ابنائنا، وكلنا بندعي بالذرية الصالحة، والباقيات الصالحات اللي هي امور الاخرة بقى خير عند ربك ثوابا وخير املا. ففي الامرين محتاجين الدعاء جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حبه للأمة ومن حبه لينا ومن حبه لهذا الصحابي الجليل، قال له إيه؟ قال له: يا شداد، لو لقيت الناس بيكنزوا الذهب والفضة اكنز انت الكلمات دي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء في الصلاة. وأرجوك أختي الحبيبة يعني أعيري لي سمعك وانتباهك، وشوفي هذا الدعاء علشان كل ما تصلي تقوليه. ايه هو الدعاء يا اخوات؟ اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، واسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا، واسالك شكر نعمتك، واسالك خير ما تعلم، واعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب. يا حبيبي يا محمد يا رسول الله، قد ايه كلمات رقيقه وفيها عذوبه، يعني خيال والله. تعالي كده نبدا جمله جمله. اللهم اني اسالك الثبات في الامر. يا الله، انت لما بتقولي اللهم يعني ايه؟ يعني يا الله اسم الله لوحده يا اخوات، هذا الاسم الذي ما ذكر في قليل الا كثره، ولا ذكر في عسير الا يسره، ولا في فقير الا اغناه، ولا في ضال الا هداه، سبحان الله. فهذا الاسم العظيم بتدعي بيه الله سبحانه وتعالى ليه؟ وبتقولي له ايه؟ انا عايزه ايه يا رب منك؟ انا عايزه ايه يا الله منك؟ انا محتاجه ايه؟ الثبات. يعني ايه الثبات يا اخوات؟ الاستمرار. انت بتدعي الله سبحانه وتعالى ان انت تستمري في هذا الامر، الثبات في الامر. اللي هو ايه الامر؟ يعني الامر ده اللي هو إيه؟ الاخره اللي يعني الدين ولا ايه؟ لا، الامر اللي هو امر الدنيا والاخره. انت بتسالي الله سبحانه وتعالى ان يثبتك على الطريق المستقيم، طريق الاستقامه، الصراط المستقيم اللي احنا بندعي بيه 17 مره في صلاتنا كل يوم. انت بتطلبي الصراط المستقيم كل يوم 17 مره في صلواتك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الثبات في الدين او الدنيا او ولكن في الامر كله. طب اعظم شيء يثبتنا الله عليه ايه؟ هو الثبات على ايه يا اخوات؟ حق الله على العبيد. ايه هو؟ التوحيد. لأن الله لو ثبتنا على التوحيد والإخلاص في الدنيا، سيكون ده سبب في الثبات في أعظم اللحظات. إيه هي أعظم اللحظات يا أخوات؟ لحظة الموت. يعني ما يثبت العبد لحظة الموت إلا الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى لما يثبتك في الدنيا على الصراط المستقيم، يثبتك يوم القيامة على الصراط أيضا. فأنت علشان تمشي في هذا الثبات في الدنيا، وتمشي بثبات بخطى ثابتة في الدنيا في هذا الأمر، لازم ليكي إيه؟ لازم ليكي إيه؟ ها؟ إرادة. طب أنت ليكي إرادة، لازم ليا إرادة، لازم ليا عزيمة. طيب اللي هي إيه بقى؟ اللي هي العزيمة على الرشد. يبقى أنت الأول بتسألي الثبات في الأمر، وبعدين العزيمة على الرشد. طب مين اللي هيعطيك هذه العزيمة؟ طب ايه هي اصلا العزيمة؟ هي الارادة الجازمة على فعل الامر. ايه هو الرشد؟ هو طريق الاستقامة اللي هو ايه؟ طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ايه هو عكس الرشد؟ الغي. ان انت تبقي في غي، تبقي في ضلال، تبقي في توهان. لذلك الله سبحانه وتعالى بيقول واذا عزمت فتوكل على الله. اول ما يكون عندك نيه، شوفي عزمت، بس النيه، بس ان انت يبقى عندك نيه، بس توكلي على طول على الله. لايه؟ لفعل الخير. فاوعي تعتمدي على نفسك، اوعي تفتكري ان انت بقدرتك ولا بمهارتك ولا بشطارتك ولا بذكائك ولا بالميك اب اللي انت بتحطيه لزوجك، لا لا لا لا لا ابدا، انت تتوكلي على الله سبحانه وتعالى. فانت لما تعتمدي على نفسك هتهلكي. فهي دي العزيمه على الرشد. يعني ايه؟ في أولا يا أخوات، العزيمة على الرشد دي ليها قسمين. يعني في عزيمة في ابتداء الأمر اللي هو في قلبك حب لفعل الخير، أنا عايزة أعمل حاجة، أنا نفسي أصلي كويس، أنا نفسي أحفظ القرآن، أنا نفسي أرتدي الحجاب الشرعي الزي الشرعي للمسلمة، أنا نفسي أعمل شيء أنفع به الأمة، أنا نفسي. يبقى إيه ده؟ إيه؟ في قلبك عزيمة في ابتداء الأمر. بعد كده بقى في عزيمة للاستمرار في هذا الأمر، تمام كده؟ لذلك مثلا في رمضان العزيمة بتيجي بعده بتفطر. ليه؟ لأن العزيمة أصلا هبة من الله سبحانه وتعالى. لأن أنت بتسألي العزيمة، لما بتسألي العزيمة يعني حاجة مؤقتة، لا ده أنت بتسألي الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. لأن أنت محتاجة إرادة، أن أنت يبقى عندك إرادة صادقة وعزيمة صادقة على أن الله سبحانه وتعالى يهبك الصراط المستقيم ويهبك الاستمرار في البقاء على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأسألك موجبات رحمتك. يقول أهل العلم موجبات رحمتك دي اللي هي إيه يا أخوات؟ الجنة. والجنة يوجبه الله سبحانه وتعالى لمن كان أهلا لها. فأنت بتطلبي من الله أن يوفقك لكل عمل يوصلك إلى الجنة. يعني لما بتقولي أسألك موجبات رحمتك، وكأنك بتقولي ربنا سبحانه وتعالى يا رب أعطيني أي طريق يوصلني للجنة. الله أكبر. بتقولي له يا رب افتح لي طريق القرآن، طريق الصحبة الصالحة، طريق الصيام، طريق الخشوع في الصلاة، طريق التربية الصحيحة لأبنائي، طريق البعد عن المنكرات، طريق الأمر بالمعروف، طريق النهي عن المنكر. كأنك بتقولي كل ده في كلمة ايه؟ موجبات رحمتك. ليه؟ لان هي الجنه وما يوصل اليها من عمل. شوفوا يا اخوات الكلمات، يعني فعلا النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، انها تبقى كلمه واحده يقولها صلى الله عليه وسلم يبقى فيها شرح، تقعدي تشرحي في الكلمه دي 70 ورقه. سبحان الله. واسالك عزائم مغفرتك. ايه هي عزائم مغفرتك؟ يعني الاقوال والافعال اللي بيها بتتاكد مغفره الله للعبد. يعني مش في مثلا اعمال بتكون سبب لمغفره الله للذنوب. يعني مثلا من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. مثلا اللي بيحضروا مجالس الذكر والعلم، دي سبب من اسباب المغفره. يبقى انت معنى ان انت بتطلبي من الله سبحانه وتعالى عزائم مغفرتك، اي يا رب اعطيني الفرص لاغتنام المغفره. الله اكبر. شوفوا يا اخوات المعنى، يعني معنى كده ان انا بسال الله سبحانه وتعالى ان يعطيني الفرصه اللي بيها يغفر لي ذنوبي، يعطيني درس علم اذهب بيه فتتحط عني خطاياي، يعطيني ان انا اقوم اتوضا وضوء يعني اسبغ الوضوء فتسقط عني ذنوبي، يعطيني بري لوالدي فتسقط عني ذنوبي،